الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة المباحث التي تعرض لها المصنف في مبحث الإسناد الخبري هو تقسيم الإسناد إلى الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. طبعا سوف يأتي في علم البيان أن المقابلة بين المجاز والحقيقة والتقسيم عليكم السلام عليكم إلى المجاز والحقيقة له اصطلاحات متعددة. تارة نقول مجازا ونقصد به المجاز في الكلمة، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال لفظ أسد في الحيوان في الرجل الشجاع. وهناك نوع آخر من المجاز يطلقون عليه اسم المجاز في الحذف، كما هو الحال في قوله تعالى واسأل القرية، على قول بعضهم أن هنا يوجد تجوز في الإعراب لحذف كلمة في المقام، أصلها واسأل أهل قريتي، فكانت القرية مجرورة بالإضافة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقام. هذا يسمى مجاز في الإعراب أو يسمى بالمجاز في الحذف. وهناك نوع ثالث من المجاز يعبر عنه بالمجاز العقلي أو المجاز في الإسناد أو المجاز في الإثبات، عبارات مختلفة وأسماء متعددة لمسمى واحد، وهذا ما يقع البحث عنه هنا. فبحثنا نتناول فيه الإسناد المجازي والإسناد الحقيقي. فالإسناد سواء كان إنشائيا أو إخباريا ينقسم، أو هكذا بحسب عبارة المصنف، منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي. شوف العبارة، طارة نقول الإسناد إما حقيقة عقلية وإما مجاز عقلي، وأخرى نقول بأن الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي. بين هذين التعبيرين يوجد فرق، فإن التعبير الأول إما وإما يفيد انحصار الإسناد بأحد هذين القسمين، إما مجاز إما حقيقة عقلية وإما مجاز عقلي. إذا قلت الإسناد إما حقيقة وإما مجاز يفيد الانحصار. أما عندما قال الإسناد منه حقيقة ومنه مجاز فلا يدل على الانحصار، فإن من الإسناد ما ليس بحقيقة ولا مجاز كما سوف يأتي. فيوجد واسطة إذن بين، لما كان يوجد واسطة بين المجاز والحقيقة في الإسناد عبر المصنف بقوله منه حقيقة ومنه مجاز. الآن مع قطع النظر عن عبارة الكتاب نريد أن نفهم ما هو الحقيقة الإسنادية أو ما هي الإسناد الحقيقي وما هو الإسناد المجازي بعبارة واضحة. عندما نقول إسناد مرادنا من الإسناد هو إسناد الفعل أو ما في معناه، إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل، كالأسماء التي تعمل عمل الأفعال. هذا الإسناد إسناد الفعل، مثلا إسناد الفعل إلى الفاعل، الفاعل النحوي. طارة يكون هذا الفاعل النحوي لهذا الفعل في الواقع والحقيقة، وأخرى لا يكون له ولكن مع ذلك أسند في الكلام إليه، كقولك مثلا قتل الأمير اللصوصة، أسندت القتل إلى من؟ إلى الأمير. فهذا إسناد الفعل إلى الفاعل، إسناد الفعل إلى الفاعل هنا إسناد إلى غير ما هو له، لأن القتل ليس للأمير، الذي قتله هو الجلال. وأما لو قلت قتل الجلاد النصوص أسندت الفعل إلى ما هو له، فهذا يسمى بالإسناد الحقيقي. لكن أضافوا إلى هذا التعريف للإسناد الحقيقي وللإسناد المجازي أضافوا إليه بعض القيود. مثلا الآن هكذا، إذا قلنا إسناد الفعل إلى ما هو له، إذا قلنا في الواقع، فحينئذ لا بد أن يكون هذا الإسناد مطابقا للواقع حتى يكون حقيقة عقلية وإسناد وإسناد حقيقي إذا قلنا في الواقع. إلا أنه نلاحظ أن المصنف ما قال في الواقع، قال في الظاهر عند المتكلم، أضاف هذين القيدين عند المتكلم في الظاهر. بإضافة هذين القيدين دخل في تعريف الحقيقة العقلية أربعة أقسام، بقولنا عند المتكلم في الظاهر. تفهم جيدا، طارة يكون الإسناد مطابقا للواقع وللاعتقاد، كقول الموحد أنبت الله البقلة، القائل المتكلم بهذا الكلام من؟ الموحد، بحسب اعتقاده أن الذي ينبت الزرع من الله. وبحسب الواقع الأمر كذلك، لأن الله هو الفاعل، هو المنبت، هو المنزل للمطر. إذن هذا القسم الأول أو النوع الأول، الإسناد فيه كان مطابقا للواقع والاعتقاد المتكلم، فيصدق عليه عند المتكلم في الظاهر، يصدق عليه عند المتكلم. هذا القسم الأول أو النوع الأول. النوع الثاني أن يطابق الاعتقاد دون الواقع، كقول الملحد أنبت الربيع البقلة، الملحد بحسب اعتقاده الذي أنبت من؟ والربيع. فبحسب اعتقاد الملحد الإسناد إلى ما هو له، فهو مطابق للاعتقاد لكنه مخالف للواقع، فيصدق عليه عند المتكلم. أخذنا قيد في التعريف عند المتكلم، هذا المثال الثاني. المثال الثالث ما طابق الواقع دون الاعتقاد، ما طابق الواقع دون الاعتقاد. كيف جيدا، هذا ما طابق الواقع دون الاعتقاد مثل عليه التفتزاني بهذا المثال، يقول كقول المعتزلي المخفي حاله خلق الله الأفعال كلها، صفة هذا المثال. حتى يتضح لابد من تقديم هذه المقدمة. يوجد نزاع في العقائد في الكلام بين المعتزلة وبين الأشاعرة. ذهب الأشاعرة إلى أن كل الأفعال مخلوقة لله عز وجل، سواء أفعال الخير أم أفعال الشر، كل الأفعال هي مخلوقة لله. ولذا كان لازم هذه النظرية هو القول بماذا؟ بالجبر. فالأفعال مخلوقة لله، هذه الأفعال التي تصدر من الإنسان هي في الحقيقة أفعال لله حقيقتان. هذا نظرية الأشاعرة. التفتزاني من الأشاعرة تفتزاني أشعر. ذهب المعتزلة إلى أنه لا، هذه الأفعال مخلوقة لفاعلها المباشر الذي حرك هذا اليد هو أنا، فأنا أفعال الشر أم أفعال الخير. طبعا الإمامية جماعة ذهبوا إلى مقولة معتزلة، جماعة ربطوا هذه المسألة بمسألة الأمر بين الأمرين. لا نريد أن ندخل في هذا البحث، لا يهمنا، نتكلم بلاغة، لا يهمنا ما هو الصحيح. فالمعتزلي المخفي لحاله، يعني بنفترض أنا معتزلي وأنتم لا تعلمون، تظنون بأني أشعري، فقلت لكم خلق الله الأفعال كلها، هذا الكلام بحسب نظر التفتزاني يعني أشعري مطابق لأي شيء؟ للواقع، لأنه يعتقد أن الواقع أن الذي خلق الأفعال هو الله، مطابق للواقع، واضح هذا الشيء، لكنه مخالف لاعتقاد المتكلم، لأن المتكلم لا يؤمن بأن الله خلق الأفعال كلها أفعال الشر وأفعال الخير. فإذا هذا مطابق للواقع باعتقاد من؟ الأشعري، ومخالف للاعتقاد. إذا كان مخالف للاعتقاد لماذا كان حقيقة؟ لأنه أخذنا قيد في الظاهر. شوف، عند المتكلم في الظاهر، عند المتكلم من؟ المعتزلي، بحسب ظاهر حاله، ظاهر حال المتكلم ما هو؟ أنه أشعري. لأن المفروض قلنا ماذا؟ قول المعتزلي المخفي حاله، يعني أنتم لا تعرفون بأني معتزلي، فبحسب الظاهر هذا الكلام إسناد إلى ما هو له، إسناد الخلق إلى ما هو له عند المتكلم بحسب ما يظهر منه، بحسب ما يظهر منه. فهذا الكلام يكون حقيقة أو مجاز؟ يكون حقيقة. نعم، لو قال المعتزلي المظهر لحاله خلق الله الأفعال كلها، هذا الإسناد لا يكون إسنادا حقيقيا، يكون إسنادا مجازيا، لأنه يعتقد أن الخلق ليس لله وإنما للإنسان، فأسند الخلق إلى غير ما هو له، خلق الأفعال. واضح هذا الشيء؟ لذا قيدنا كقول المعتزلي المخفي حاله. واضح هذا الشيء؟ هذا المثال أو النوع الثالث الذي يدخل في التعريف. ماذا عرفنا الحقيقة؟ إسناد اللفظ إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، وهذا يصدق عليه أنه أسند الخلق، خلق الأفعال إلى الله، والظاهر من المتكلم أنه يعتقد هذا الشيء، وإن كان في الواقع هو لا يعتقد، لأنه قلنا بحسب الظاهر لا بحسب الواقع. واضح هذا الشيء؟ هذا هو المثال الثالث. المثال الرابع، ماذا بقي عندنا؟ المثال الأول كان يطابق الواقع اعتقاد. مثال الثاني كان يطابق الاعتقاد دون الواقع، مثال الثالث كان يطابق الواقع دون الاعتقاد، المثال الرابع لا يطابق لا الواقع ولا الاعتقاد، مع ذلك يكون الإسناد إسناد حقيقي. مثال ذلك عليكم السلام، مثال ذلك يقول كقولك مثلا جاء زيد، جاء زيد، شوف أنا المتكلم، جاء زيد وأنا أعلم بأنه لم يجئ وهو في الواقع لم يجئ، وهو في الواقع لم يجئ، لكن في نفس الوقت في نفس الوقت المخاطب والسامع لا يعلم حالي، لا يعلم حالي ولا يعلم أنه لم يجئ، واضح؟ فحينئذ يصدق على هذا الكلام أني أسندت المجيء إلى زيد بحسب ما يظهر مني، فيكون من باب حقيقة. نعم لو كان المخاطب يعلم أنه لم يجئ يمكن أن يجعل من باب المجاز، يمكن أن يجعل من باب مجاز، نقول يمكن لا يتعين. ليش؟ لأنه ربما السامع اعتمد جعل علم السامع بعدم المجيء قرين على الإسناد المجازي، فهو الذي جاء في الحقيقة جاءت رسالة زيد لم يأتي زيد، والسامع يعلم بذلك، فربما يكون علم السامع بذلك قرين على الإسناد المجازي، واضح هذا الشيء؟ فهذه أمثلة أربعة كلها تدخل في باب الإسناد الحقيقي. نكرر بصورة مختصرة، الإسناد الحقيقي أو هنا وصف الحقيقة وصف للإسناد، الإسناد إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل، ما في معنى الفعل ماذا؟ يعني الذي يعمل عمل الفعل، إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل إلى ماذا؟ إلى ما هو له، إلى ما هو له ماذا؟ في الواقع أو في الاعتقاد؟ يقول عند المتكلم في الظاهر، قيد عند المتكلم يدخل ما طابق الاعتقاد دون الواقع، ويدخل ما طابق الاعتقاد والواقع، صحيح؟ وقولنا في الظاهر يدخل ما خالف الاعتقاد وطابق الواقع لكن لم يكن حال المتكلم معلوما، كقول المعتزلي خلق الله الأفعال كلها، هذا بحسب الظاهر مطابق للاعتقاد، أما في الواقع هو غير مطابق لاعتقاده، واضح كلمة في الظاهر لماذا أتينا بها؟ وكذلك يدخل ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد إذا كان ظاهر حاله أنه يعتقد به، فإذا قيد عند المتكلم أدخل ما طابق الاعتقاد وأدخل ما طابق الاعتقاد والواقع، وقيد في الظاهر ماذا أدخل؟ أدخل ما طابق الواقع دون الاعتقاد إذا كان ظاهر حال المتكلم أنه يعتقد به، وأدخل ما خالف الاعتقاد والواقع إذا كان ظاهر حال المتكلم أنه يعتقد به. صار واضحا هذا؟ فهذه أربع أمثلة كلها تدخل في الإسناد، في الإسناد الحقيقي. نفس هذه الأمثلة سوف يأتي بعد قليل أنه تصلح أمثلة للإسناد المجازي طبعا إذا غيرنا فيها ووضعنا فيها بعض القرائن. بعد وضوح تعريف الحقيقة يتضح لدينا ما ذكرناه في أول الدرس، ماذا ذكرنا في أول الدرس؟ أن من الإسناد ما ليس بحقيقة وليس بمجاز، وأنه يوجد واسطة بين الإسناد الحقيقي والإسناد مجاز. مثل ماذا؟ كقولك الإنسان حيوان. الإنسان حيوان في إسناد أو ما فيه؟ في أسندت الحيوانية إلى الإنسان، لكن لا يسمى إسناد مجازي ولا إسناد حقيقي. ليه؟ أخذنا في التعريف إسناد الفعل أو ما في معنى الفعل، والإنسان حيوان لا في فعل ولا فيما يعمل عمل الفعل. وكذلك في الإسناد المجازي أخذ الفعل أو ما في معنى الفعل. فبالتالي الإنسان حيوان لا يكون لا إسناد حقيقي ولا إسناد مجازي. فلذا قالت المصنف ماذا؟ الإسناد منه حقيقة ومنه مجاز، ولم يقل الإسناد إما حقيقة وإما مجاز. هنا قد واحد يستشكل معنى كلام، قد تقول لي معنى كلامك الآن أنه لو قال الإسناد إما حقيقة وإما مجاز لأفاد الانحصار، مع أن الأمر ليس كذلك. فإن إما وإما كما تكون مانعة خلو تكون مانعة جمع، تكون مانعة جمع. مثلا أقول هذا الجدار إما أسود وإما أبيض، هذه مانعة جمع، يعني لا يجتمع السواد والبيض، لكن ممكن أن تكون لون ثالث. واضح؟ الذي يدل على الانحصار مانعة الخلو، لا يخلو الواقع، لا يخلو الإسناد من أحدهما. فإما ليست دائما، وإما ليست دائما مانعة خلو، قد تكون مانعة جمع. واضح مانعة الخلو ومانعة الجمع؟ قرأنا في المنطق عندما تقول هذا الجدار إما أسود وإما أبيض، يعني لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفع، بل يوجد لون ثالث، فلا تدل على الانحصار. بينما إذا كانت مانعة خلو تقول هذا الجدار إما أسود أو لا، هنا لا يخلو الواقع من أحدهما، فتدل على الانحصار. صار واضح؟ فإما وإما ليست دائما مانعة خلو، فلا تفيد الانحصار. نقول بل هذا الكلام صحيح في المنطق صحيح، لكن في العرف عندما يكون الإنسان في مقام التقسيم يكون قرين على أنه بصدد إفادة مانعة الخلو لا مانعة الجمع. فعندما تكون في مقام التقسيم تقول الكلمة تنقسم إلى كذا وكذا وكذا، هذا مانعة الخلو، تفهمنا؟ فقرينة مقام التقسيم تدل على أن هذا الجملة جملة مانعة خلو لا مانعة جمع. فبناء على ذلك بل صح ما ذكره التفتزاني أن المصنف إنما عدل عن قوله إما وإما إلى قوله منه ومنه لعدم الانحصار. صار واضح المطلب؟ هنا سؤال آخر قبل أن نطبق العبارة، لماذا جعلنا المجاز والحقيقة وصفا للإسناد؟ ماذا قلنا؟ الإسناد منه حقيقة ومنه مجاز، لم نقل الكلام منه حقيقة ومنه مجاز. نقول هنا في عندك أوصاف بالذات وأوصاف بالعرب، وعندنا قاعدة إن شاء الله في المستقبل تقرؤونها في الفلسفة، كل ما بالعرب يرجع إلى ما بالذات. أشير إليها في المنطق أنه للسؤال بلما، ما دام لم تصل إلى الذاتي يصح لك أن تسأل بلما. مثلا الماء حار، فيصح لك أن تقول لما كان الماء حارا، فأقول لأنه موجود في وعاء حار، فيصح أن أسأل لماذا كان الوعاء حار، لأن حرارة الوعاء ليست ذاتية، لذا قد لا يكون حار. فقلت لأنه على النار، بعد لا تستطيع أن تقول لما كانت النار حارة، لأن الحرارة ذاتية. فلذا هذا معنى ما يقال أن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات حتى ينقطع السؤال. صار واضح؟ نقول هنا وصف الكلام بالحقيقة والمجاز يكون وصفا عرضيا، إنما اتصف الكلام بالحقيقة والمجاز لأجل أن أحد أركان الكلام ماذا؟ الكلام يتركب من مسند ومسند إليه وإسناد، أحد أجزاء الكلام الإسناد. فالكلام لماذا وصف بالحقيقة والمجاز؟ لأجل المسند إليه؟ لا، لأجل المسند؟ لا. إذا وصف الكلام بالمجاز لأجل المسند أو لأجل المسند إليه، هذا يكون مجاز لفظي سوف يأتي البحث عنه في علم بيان. مثلا إذا قلت رأيت أو جاء أسد يرمي، هنا أسد هو المسند إليه، المجاز هنا بلحاظ الأسد، هذا لا نسميه، هذا ليس هو الذي نبحث عنه، هذا نسميه مجاز لفظي وحقيقة لفظية. الآن نحن نبحث عن المجاز والحقيقة العقلية. واضح هذا الشيء؟ خب، فإذا لماذا يتصف الكلام بالمجاز والحقيقة؟ لأجل المسند؟ لا، لأجل المسند إليه؟ لا، لأجل الإسناد. فإذا أولا وبالذات الذي يتصف بالمجاز والحقيقة ما هو؟ الإسناد. فلذا وصف الإسناد بالمجاز دون والحقيقة دون الكلام. صار واضحا؟ سؤال ثاني، أن هذا البحث، بحث المجاز والحقيقة، لماذا بحثه المصنف في علم المعاني؟ مثلا في دروس البلاغة أين بحثت هذا البحث؟ في علم البيان. في علم البيان هناك تحت عنوان المجاز قسمت المجاز إلى ثلاثة أقسام: مجاز لفظي، مجاز عقلي، ومجاز في الإعراب في الحذف. وبحثنا عن المجاز هناك. أما هنا المصنف لا، بحث عن هذا المجاز في علم المعاني، لماذا لم يبحث في علم البيان؟ يقول السبب في ذلك لأن هذا النوع من المجاز من أحوال اللفظ، ونحن في علم المعاني عن ماذا نبحث؟ علم المعاني علم يبحث فيه عن أحوال اللفظ العربي. تذكرتم التعريف ونسيتم في مشهد كل شيء. فبناء على ذلك طبعا من أحوال اللفظ، ليش من أحوال اللفظ؟ لأن اللفظ أحد أجزاء مسند، أحد أجزاء مسند إليه، أحد أجزاء الإسناد، صحيح؟ فالإسناد جزء من أجزاء اللفظ، وما يكون وصفا للجزء يكون وصفا لللفظ، فهي من أحوال اللفظ. طبعا هذا التعليم في غير محله، أشرنا إلى دروس في البلاغة ما هو السبب، ما أدري أشرت أو ما أشرت، ناسي ما هو السبب في عدم، ربما في التدريس أشرت إلى ذلك، في عدم ذكرنا للمجاز هنا في علم المعاني، وإنما ذكرناه في علم البيان. بنفس الكلام يقال إذا هذا التعليل الذي ذكره المصنف تعليل صحيح، فنفس الكلام يقال في المجاز اللفظي. الآن كلمة رأيت أسدا يرمي، أسد أليس لفظا؟ فالمجاز وصف لهذا اللفظ، هذا اللفظ استعمل في غير ما هو له، فهو من أحوال لفظ، فلماذا لم يبحث عنه في علم المعاني؟ هذا التعليل بنظري غير صحيح كيف ما كان. نقرأ هذا المقدار، يقول الإسناد الحقيقي والمجازي، ثم الإسناد مطلقا سواء كان إنشائيا أو إخباريا، أو إخباريا لابد أن تكون على قول من؟ على قول الجوهري الذي جوز أو بعد سواء، ثم على قول المشهور أو أم إخباريا. ثم الإسناد منه حقيقة، منه حقيقة عقلية ومجاز عقلي. طبعا لماذا سمي بالحقيقة؟ نفسينا أن نقول لك لماذا سمي بالحقيقة العقلية ولماذا سمي بالمجاز العقلي، هذا سوف يأتي. لم يقل إما حقيقة وإما مجاز، ليش؟ لأن إما وإما تفيد الحصار، مع أن بعض الإسناد عند القزويني، أما عند السكاكي بحيث في مفتاح العلوم قال إما وإما، هذه وقفت، هذا نفعله ما هي تفعله. فقولنا الحيوان جسم والإنسان حيوان، هذا لا حقيقة ولا مجاز. لماذا؟ لأنه لا في لا فعل ولا ما يقوم مقام الفعل. وجعل الحقيقة، وجعل إذا كان راجع إلى المصنف، وجعل الحقيقة والمجاز صفتي الإسناد دون الكلام، لأن اتصاق، طبعا في مفتاح العلوم قال الكلام إما حقيقة وإما مجاز، المصنف ماذا قال؟ الإسناد حقيقة ومجاز، لأن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد، فالذي يتصف بالمجاز والحقيقة أولا وبالذات ما هو؟ الإسناد لا الكلام. وأوردهما في علم المعاني لأنهما من أحوال اللفظ، ليش من أحوال اللفظ؟ لأن الإسناد أحد أجزاء اللفظ، وهما من أحوال الإسناد، فإذن هما من أحوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني. وهي الآن يعرف لنا الحقيقة العقلية، وهي أي الحقيقة العقلية إسناد الفعل. ما المراد بالفعل؟ المعنى الاصطلاحي النحوي، فعل النحوي لا المعنى اللغوي، الفعل بمعنى الحدث والعمل، إسناد الفعل يعني الفعل النحوي، أو معناه يعني الذي يعمل عمل الفعل، كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف، لأن الظرف يعمل، ظرف يعمل إذا كان يعتمد على استقر أو مستقر. إسناد الفعل إلى أي شيء؟ إلى ما؟ يعني إلى شيء، يعني إلى لفظ. ضرب نسنده إلى شيء، إلى لفظ اللي هو زيد، إلى ما هو أي الفعل، أو ما في معنى الفعل له أي لذلك اللفظ لذلك الشيء. خب مثل ماذا؟ يقول كالفاعل فيما بني للفاعل، عندما تقول ضرب زيد، ضرب زيد أسندت الفعل إلى ما حقه أن يسند إليه، إلى ما هو له يعني إلى ما حقه أن يسند إليه، نحو ضرب زيد عمرا، أو المفعول فيما بني للمفعول نحو ضرب عمرا، فإن الضاربية لأن الضارب حقيقة من؟ زيد، والمضروبية لمن؟ لزيد لعمر. خب هنا ما قال إسناد اللفظ إلى ما هو له وسكت، قال عند المتكلم في الظاهر ليدخل الأنواع الأربعة التي ذكرناها. متعلق بقوله له، عجيب كيف الظرف يتعلق بالجار والمجرور، يعني متعلق بقوله له يعني باعتبار العامل في له، العامل في له استقر أو استقر. وبهذا دخل في التعريف ما يطابق الاعتقاد دون الواقع. لو لم يأتي بقيد عند المتكلم فقط يكون داخل في التعريف ما يطابق الواقع والاعتقاد، عندما قال عند المتكلم يدخل في التعريف ما يطابق الاعتقاد. في الظاهر وهو أيضا متعلق بقوله له، وبهذا يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد، سواء ما لم يطابق الاعتقاد ولم يطابق الواقع أيضا، أو سواء لم يطابق الاعتقاد وطابق الواقع. والمعنى إسناد الفعل أو معناه إلى ما يكون، يعني إلى اللفظ الذي يكون هذا اللفظ للفعل عند المتكلم، ما معنى في الظاهر؟ يعني فيما يفهم من ظاهر حاله، يشرح لنا كلمة في الظاهر يعني فيما يفهم من ظاهر حاله. وذلك بأن لا ينصب قرين دال على أنه غير ما هو له في اعتقاده، كما لو أخفى حاله كالمعتزلي. ومعنى كونه له، ما معنى له؟ له تدل على الملكية، وليش الفعل يملك الفاعل؟ يقول لا، هنا المراد له يعني له إما قائم فيه كمرض زيد، أو صابر منه كضرب عمرو ونحو ذلك. يقول ومعنى كونه له أن معناه قائم به ووصف له، وحقه أن يسند إليه سواء كان مخلوقا لله تعالى أو مخلوقا لغيره، وسواء كان صادرا عنه باختياره كضرب، أو صادرا عنه بدون اختيار كمات ومرض. وأقسام الحقيقة العقلية على ما يشمله التعريف أربعة: الأول ما يطابق الواقع والاعتقاد جميعا، يعني معا، جميعا بمعنى معا، فقول المؤمن أنبت الله. طبعا لا بد أن تضيف قيد هنا على هذا المثال، كقول المؤمن، لا كقول المؤمن لابد أن نضيف قيد. لا، ما سلمنا أنه نحن على أن أشاعر، نقض على بناء على أننا أشاعر، لا كقول المؤمن مع علم السامع بأنه مؤمن. أما لو فرضنا السامع يعتقد بأني كافر وأنا أعلم بذلك، فيكون هذا الإسناد ربما كما سيأتي يكون إسنادا فجاسيا. واضح؟ كقول المؤمن أنبت الله البقلة. والثاني ما يطابق الاعتقاد فقط، نحو قول الجاهل. ما المراد بالجاهل هنا؟ لا، المراد بالجاهل هنا في مقابل المؤمن، لا الجاهل في مقابل العالم، بقرينة المقابلة الجاهل يعني الكافر. فقول الجاهل أنبت الربيع البقلة. في أحد ينقل سمعت من أحد العلماء أنه يقول درست المختصر ولم أندم على شيء فيه إلا هذه المسألة. يقول عندما درست المختصر لم أشر إلى مذهب الإمامية في هذه المسألة. اتفقنا؟ فبنيت على أن هذا هو الحق وما شيء. اتفقنا؟ لا، اتضح لنا مذهب، لا لكن اتضح لك كفتوى عقائدية لا كاستدلال، استدلال ليس هنا. الصحيح أن هذه القضية ترتبط بمسألة الجبر والتفويض، وترتبط بنظرية الإمامية الحق، وهي المسألة الأمر بين الأمرين كيف ما كان. فلذا البناء على أننا أشاعر، لأن التفتزاري هنا يتكلم بناء على مذهبي وهو أشعري. والثالث ما يطابق الواقع فقط، كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله، وإلا لو كان حالة معروف ربما يكون مجاز. واضح؟ يعني أنا الآن معتزلي، قلت أنبت، قلت ماذا خلق الله الأفعال كلها، وأنت تعتقد بأني أشعر، فهذا الكلام مطابق للواقع بناء على رأي الشاعر، لكنه مخالف للاعتقاد، لكن مطابق للاعتقاد الظاهر مني، لأن المفروض أنك تعتقد بأني أشعري، فما يظهر من حالي، ما هو الذي يظهر من حالي؟ الذي يظهر من حالي أني أشعري، فهو يبدو علي عند المتكلم في الظاهر يعني بحسب ما يظهر منه. واضح هذا الشيء؟ هو حصل على المعتزلي وأشعري، وحصل على كل المعتزلة وأشعر، يعني أخذ ظاهرة الطول الأشعري. بلي بلي، طبعا جماعة من الإمامية ذهبوا إلى رأي المعتزلة، والإنصاف رأي المعتزلة هنا أصوب من رأي الأشاعرة، انتبهنا. لكن بعض مثل العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، بعضهم ربطوا هذه المسألة بمسألة الأمر بين الأمرين. خب، وهذا المثال متروك في المثل، طبعا مطروك بجزئيه، أما داخل في ضمن قوله عند المتكلم في الظاهر، صار واضح. والرابع ما لا يطابق الواقع ولا الاعتقاد، نحو قولك جاء زيد وأنت، نحو قولك جاء زيد وأنت أي والحال، وأنت هنا الواو ماذا نعربها؟ واو حالية. وأنت أي والحال أنك خاصة تعلم أنه لم يجئ دون المخاطب، إذ لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة، لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجئ قرين على أنه لم يرد ظاهره، فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم بحسب الظاهر. واضح؟ هذا تمام الكلام في تعريف إسناد حقيقي. طبعا هذا البحث في الخصوص، لأن المطالب الآتية تعتمد عليه، يعني خصوص تحت الإسناد الحقيقي والعقلي، نرجو الإخوة يطالعوه في البيت بشكل جيد حتى تتضح المباحث الآتية، لأنه فيه إشكالات كثيرة سوف نتعرض لها، والحمد لله رب العالمين.